يا ربنا ناوي ليه بطفل النفا قلبي زاد وجع يا ربنا ناوي ليه بطفل النفا السماوات قد رفع جفني لا نام لا هجع يا ربنا لسيدي زايد وراه لسيدي زايد وراه لسيدي زايد وراه في مرضي كملت جرع يا زيارنا ناوي ليه بتفل النفع السماوات غض رفع يوم السماوات غض رفع جفني لنام لا هجع يا زيارنا لسيدي زايد وراع لسيدي زايد وراع لسيدي زايد وراع مرضي كمل تجرع يا زيارنا بالليل بطفل النفاع الليل يا من خلق داء السماع وشود للسماع استراغ يا زيارنا حين البدر طلع أيا حين البدر طلع حين البدر طلع شعاع غطى ولمع يا زيارنا ناوي ليه بطفل النفاع وشوف لسا واسترغ السماع يا زيارنا يا خوي حين البدر طلع حين البدر طلع حين البدر طلع شعاع غطى ولمع يا زيارنا طفل ليه أصحابك ضول البقاع أصحابك ضول البقاع في المعارك سووا البداع يا زيارنا أهديت وصلحت المجتمع أهديت وصلحت المجتمع أهديت وصلحت المجتمع من الشبهات والسمع يا زيارنا ناوي ليه بطفل النفاع الليل أصحاب ضول البقاع أصحاب ضول البقاع في المعارك سووا البدع يا زيارنا أهديت وصلحت المجتمع أهديت وصلحت المجتمع من الشوق والسمع يا زيارنا ناوي ليه بطفل النفاع قرشلة في القبلة الأحمر قرشلة هرد تحت الضلع يا زيارنا صلت الشراف البقاع صلت الشراف البقاع أي صليت الشراف البقاع عدد النجوم غاب وطلع يا زيارنا قبل لي شفا صلينا شراف البقاع عدد النجوم غاب وطلع يا زيارنا تنجي ياسر من الهلع تنجي ياسر من الهلع لوضع اللي حسن له السماع يا زيارنا ناوي ليه الطفل منفى صلى للشراف البقاع عدد النجوم غاب وطلع يا زيارنا تنجي ياسر من هلع تنجي ياسر من هلع تنجي ياسر من هلع ود علي حسين للسمع يا زيارنا طفل من شفا صليت صليت للشراف البقاع عدد النجوم غاب وطلع يا زيارنا تنجي ياسر من هلع تنجي ياسر من هلع ود علي حسين للسماع يا زيارنا طفل مين مرضى النفع قلبي ازداد وجع يا زيارنا طفل للمرضى النفع قلبي ازداد وجع يا زيارنا طفل للمرضى النفع قلبي ازداد وجع يا زيارنا قلبي للنفع قلبي ازداد وجع يا زيارنا مرضى النفاق.